كذا نقول الأفضل أن تقول خاتم النبيين، وإن كان قد يصح خاتم الرسل باعتبار أن الرسل والنبي أنه خاتم للجميع. وعلى كل حال فآخر الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلت عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان وهو رسول، فما الجواب؟ نقول نعم هو لا ينزل بشريعة جديدة، وإنما يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال قائل من المتفق عليه أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، بعد نبيها خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وأنت تقول الآن إن عيسى يحكم برسالة النبي عليه الصلاة والسلام أو بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من أتباعه، فكيف يصح قولنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر؟ بعث بمعنى الإخراج، يعني إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم، هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. ونقف إن شاء الله على هذا لأن في خمس دقائق. نزلت السكينة والملائكة، لا متفرق أو متوافق، لا معنى. نعم إيه نعم، نقول هؤلاء لا نشك في إخلاصهم وفي نصحهم للأمة وأنهم رحمهم الله من خيار الأمة، لكنهم أخطأوا في هذا الأمر، فهم فيما ذهبوا إليه في الصفات ليس من أهل السنة، على أن الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري ما تحكم عليه بأنه من هذا أو من هذا، لأنه غالبا ينقل أقاويل الناس، غالبا ينقل أقاويل الناس ما تجد ثابتا على شيء. أما النووي رحمه الله فهو واضح. نعم والله هذا جيد لولا قضية آدم، قضية آدم مين تمنعنا من أفقون إليه، قل له قول قوي. نعم لكن فيه آية من القرآن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان، من رسول ولا نبي، قال ما أرسلنا من رسول ولا نبي، فهذا يقضي أن النبي مرسل، فيقال إن هذا على حد قول القائل علفتها تبنا وماء بارد، يعني وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي، ولا نبأنا من نبي، لكن أتى بفعل أرسلنا لأن الرسالة أشرف من النبوة. نعم كملها لنا أنت. نعم. أفلا يدل؟ أيوة السؤال، أفلا يدل على اللطيف الخبير ولا على السميع؟ والله نسيت أنا. اللطيف الخبير فينا. نعم. شوف نؤمن بأن الملائكة يتشكلون يعني في أشكال عدة أو في شكل بني آدم بعد. الله أعلم هم يتشكلون، لكن اللي احنا نعلم في من بني آدم، ولا علمنا أيضا أن أحد يتشكل بعينه إلا جبريل. والله أعلم. قد يكون هذا خاص بجبريل اللي غيره ما نقدر نقول إن له هذا المبلغ، قد يكون بعضهم ما له هذه الأجنحة الكثيرة. الرجل الذي غير أخ له في الله فأرسل أطاف العمالك أليس يكون غير جبريل؟ هنا مين غير جبريل؟ والملك اللي جاء الثلاثة الأقرص والأعمى أيضا. نعم شيخ. ما ندري ما ندري حتى ما يمكن ما نحفرهم، يمكن يتبين شيء آخر. نعم أنا مثلنا جماعة قد ينفرون بالجن، وش الدليل؟ الدليل فيه وقائع كثيرة حصلت، وهو أن الجن ينفرون العدو، ينفرون إبلهم وينفرون خيلهم، ذكر المؤرخون كثيرا من هذه الوقائع. ونحن عندنا فيما بيننا يكون وقائع في من هذا النوع، يعني جلائل من الواقع. اي نعم. نعم لقد هل يعتبر الشيخ الأنين من قوله؟ أما الأنين الأنين الذي يأتي بغير طبيعي بغير قصد فلا سمين فعل الإنسان. هل أقصد في هو أنه هو قول مثلا؟ إيه إيه لقد كيف؟ إذا حصلت الصلاة هذا الدقيق اختار هذا يعني شيء غصب عليه. حتى الأنين بغير الاختيار، لأن المريض إذا صار مثقل بالمرض يمكن يأن بدون اختيار. أين أما إذا صار أنت تعمد فهذا يمكن يكتب عليك لأنه يدل على التضجر، وقد يكتب ولا تحاسب عليه. نعم ذكرت ان بعض المحتضرين قدرهم لا يقبل الموقف. نعم. طيب هل يفهم من ذلك ان غالبهم توقفت ولا تقبل الروح؟ لا هي تحضر لقبض الروح، لكن يجلسون عنده. يعني غير المحتضر هو اللي يرفض؟ لا لا، اللي يراه المحتضر. ذكرت حال الموت ما يمكن يقص. والله انا حدثني واحد مات قبل 10 ايام تقريبا او اقل عن ابنه، يقول انه كان يقول يا ولدي من اللي عندي وعندنا احد؟ قال لا، قال لا وكاد عندنا احد، يا رب ما عندنا احد. فوالله اجل يمكنهم الملائكه يقول، ولكن يوجهني الى القبله، فوجهه الى القبله يقول، فقال اشهد ان لا اله الا الله وقضى علي ام علي صلينا عليه هنا. وهذا أسمع كثير من القصص من المشاهدون. نعم. شيخ قررنا الآن أن الصلاة أهل السنة والجماعة، في نصيحة دائما توجه فيها أنه ما ينبغي أن نقول هذا سلفي وهذا إيه. لا، هذه النصيحة التي توجه يعني يقولون لا نريد التحزب، لا نريد التحزب، لأن فيها الآن ناس يعني لهم سيمة معينة، يعني يقول هذه السمعة السلفية، بحيث أنهم ينفرون ممن عداهم من أهل الإسلام، أو يقول هؤلاء مقصرون، هؤلاء مفرطون، هؤلاء آثمون وما أشبه ذلك. هذا اللي يؤدينا عنه. أنا يقول لا تكون سلفي، أنا سلفي، وكل إن شاء الله سلفية. نعم. الذين ينكرون وجود الملائكة، نعم، كيف تجيبهم عقلا؟ ها، ما في نجيب عقلا إلا إذا أقروا بالخالق. إذا أقروا بالخالق نقول الخالق أخبر عنه، فيجب عليكم أن تصدقوا. نعم. إذا انتهى الوقت علمنا، لأن عندنا الشغل انتهى. شنتين نعم فجيب لما شدت على وجود الله إيه؟ لا ممكن أن يكون بالوجود إلا الوالد،